أنواع الصدقات وكيف يتمكن الإنسان من التصدق بها. وكلها إنما يراد بها وجه الله، فالتصدق بالمال والتصدق بالكسب والتصدق بالعمل والتصدق بالذكر والتصدق بالتسبيح والتهليل، كلها ما دامت من أفعال الخير فتصلح أن تكون صدقة. ومن حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجدون ما يتصدقون به، كان الواحد منهم يأخذ بالأسباب، يعمل، يكد، حتى إنه لا يكري نفسه يحمل للناس أمتعتهم ثم يتصدق بما يعطى من أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء على صدقتهم وأثنى عليها وحث عليها، ذلك لأن هذه الصدقة نتيجة كسب حلال، وهذه الصدقة من آثار الكسب الطيب. وقد مر بنا في ما عرضناه في هذا الباب من أن أفضل ما يتكسب ما يتصدق به هو الكسب الطيب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه بأن تكون صدقتهم من المال الحلال، كما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتصدق بالمال الطيب يقبل الله صدقته، كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا يربي صدقة أحدكم كما يربي الشخص فلوه أو فصيله وينميه حتى يكون أعظم من الجبل الكبير. ولهذا حثهم على الصدقة وإن كانت يسيرة، وقال فاتقوا الله. واتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم أكد هذا المعنى في أحاديث متعددة ومنها حديثنا هذا الذي رواه عن يحيى بن معين. ويحيى بن معين إمام من أئمة الجرح والتعديل وقرين للإمام أحمد رحمهم الله. وهذه الرواية هي أول رواية جاءت يرويها الإمام مسلم عن يحيى بن معين. لأنه قد ذاع سيرته وذاع خبره فهو إمام. عرفه الحافظ ابن حجر بقوله يحيى بن معين ابن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي قال ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل من الطبقة العاشرة مات سنة 33 بالمدينة النبوية وروى له الجميع. يحيى بن معين يروي عن شيخه الذي سماه أو ذكره بلقبه وهو غندر. قال حدثنا غندر وغندر هو محمد ابن جعفر. محمد بن جعفر الذي مرت بنا ترجمته كثيرا وقد سبق أن ذكر في الباب السابق وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر. قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة مات سنة 93 وقد روى له الجميع وهو من أوثق الرواة في شعبة ويقال إنه ربيب شعبة. وأن الذي لقبه بغندر هو الإمام شعبة رحمه الله. وروايته هنا عن شعبة وقد مرت بنا ترجمته وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين بالحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من الطبقة السادسة من الطبقة السابعة مات سنة 60. فالحديث يرويه شعبة عن شيخه سليمان والمراد بسليمان هو سليمان الأعمش نعم ما سمعت هذا في الرواية الثانية وقوله حدثنيه المراد به الإمام مسلم هو سند مستقل قال هنا حدثنا سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود أما سليمان فهو الأعمش وقد سبق أن ترجم له وسليمان بن مهران أبو محمد الملقب بالأعمش الملقب بالأعمش الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة مات سنة 47 يروي عن شيخه أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة الأسدي أو الأسدي أبو وائل الكوفي قال ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وروى له الجميع قال عن أبي مسعود وأبو مسعود عقبة ابن عمر ابن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري صحابي جليل مات قبل سنة 40 من الهجرة قال أمرنا بالصدقة يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتصدقوا فلما لم يكن عندهم ما يتصدقون به آجروا أنفسهم قال كنا نحامل يعني نآجر أنفسنا لحمل أغراض الناس قال فتصدق أبو عقيل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف صاع وكأن الناس تقالوا ما تصدق به لكنه عند الله مقبول قال وجاء إنسان يعني آخر من الصحابة رضوان الله عليهم فتصدق بأكثر من هذا القدر ولما رأى المنافقون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمره وتصدقوا بما يطيقون أرادوا أن يخذلوهم ويثبطوهم حيث عرف المنافقون بهذه الغاية والهدف أن يسيئوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشككوا في صدقتهم. أما الذي تصدق بنصف الصاع فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، وما علموا أن الله يقبل الصدقات وينميها وإن كانت قليلة، إلى أن تكون أعظم من الجبل. والعبرة في ذلك إنما هي أو إنما هو الإخلاص في العمل لله جل وعلا. ولهذا أراد المنافقون أن يخذلوا فقالوا إن هذا تصدق بشيء يسير الله في غنى عنه، وهذا ضرب من ضروب الإيذاء أجاده المنافقون. لكن الله جل وعلا هو الذي يقبل الصدقات دون الخوض في هذه الأمور. ثم جاء رجل آخر وتصدق بما هو أكثر من نصف الصاع، وأراد المنافقون النيل والطعن في عمله، فقالوا هذا إنما تصدق رياء من أجل أن يقال أنه تصدق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لهذه المهازل التي يعبث بها المنافقون، وبين أن العبرة ليست بالكثرة ولا بالقلة، وإنما هي بالإخلاص إلى الله جل وعلا. وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم عورة اليهود في عورة المنافقين في ذلك، حيث أنزل الله تعالى من القرآن ما يدل على قبول صدقة المتصدقين، وأن الكلام المأثور عن أهل النفاق إنما علمه الله جل وعلا. علمه سبحانه، ولذلك كافأ المتصدقين واعتذر عما يقوله المنافقون، فقال جل من قائل: الذين يلمزون، ومعنى يلمزون يعني ينالون ويغمزون ويستنقصون المتطوعين، يعني الذين يعدون أعمالهم تطوعا، إذ الصدقات التي أمروا بها إنما هي صدقة التطوع، لأن صدقة الصيد صدق إنما، وإنما هذا النوع من الصدقة ليس بواجب كصدقة الفطر أو كصدقة الزكاة، وإنما هي من صدقة النوافل. ولذلك كان أصحابها متطوعون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني ينالون منهم عندما يتصدقون بأن يستقلوا بعض الصدقات، أو يدعوا أن أصحابها مراؤون. وهكذا ينالون من الذين لا يجدون إلا جهدهم، حيث إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهؤلاء المؤمنون لما أعوزهم ما يفعلونه كان الواحد منهم يعمل، وربما آجل نفسه ليجد المال الذي يتصدق به، فهذا هو أقصى ما يملكون. والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا جهدهم. قال ولم يلفظ بشر من المتطوعين، يعني حيث قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فهذا الحديث جاء فيه الحث عن الإنفاق وإن كان قليلا، وأن هذه القلة يقبلها الله جل وعلا ما دام العمل فيها خالصا لوجهه. قال وحدثنا محمد بن بشار، وقد مرت بنا ترجمته، وكان هو ومحمد بن المثنى كفرسي رهان، ويلقب بكونه بندار. قال حدثنا سعيد بن الربيع، قال وحدثنيه إسحاق. هنا الإمام مسلم رحمه الله حول السند، لأن هذه متابعات جاءت من طرق أراد أن يجمعها ثم يخرجها ويرويها بحيث تكون كالرواية الواحدة أو الرواية الواحدة، لأن بعض المتأخرين رووها من طرق، ومما تميز به كتاب مسلم أنه يحرص على جمع الطرق الطرق المقبولة أو الطرق التي تدل على شهرة الحديث. قال وحدثني إسحاق بن منصور، قال أخبرنا أبو داود، كلاهما عن شعبة، فرجع الحديث في مداره إلى شعبة. قال بهذا الإسناد، يعني عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود أبي مسعود البدري رضي الله عنه، ولذلك قال بهذا الإسناد. وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا، مما يدل على أن ما يحملونه كان ثقيلا، إذ أن الإنسان إذا ثقل عليه الحمل آثر أن يحمله على ظهره، فهذا الحديث مشهور وتتابع الرواة على روايته عن شعبة، ومناسبته للترجمة واضحة بينة، وهي أن الإنفاق والصدقة وكل عمل يعمله الإنسان من أجل أن يوفر فيه شيء من الإنفاق والصدقة في سبيل الله فإنها من أعظم الأعمال. هذا ما دل عليه الباب. علق الإمام النووي على هذا الحديث بقوله كنا نحامل، وفي الرواية الثانية كنا نحامل على ظهورنا، معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها، ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة، وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. ثم قال رحمه الله عن الإمام النووي باب فضل المنيحة، والمنيحة أيضا من الصدقات، والمنيحة أن يعطي الرجل أخاه شاة حلوبا، يقيم عنده يشرب من لبنها هو وأبناؤه، وهذا نوع من أنواع البر وصدقة من صدقات الإحسان وفعل يؤديه المؤمن ليعاون به أخاه، فهو من باب التعاون على البر والتقوى. أورد فيه الإمام مسلم هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن يعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به على رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. هكذا رواها أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث مشهور بأنه من صحيفة أبي الزناد عن الأعرج، هذه الصحيفة التي رويت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قد كتبها عن أبي هريرة رضي الله عنه، واستأذنه في أن يرويها، وعدت من أقدم المكتوبات والمخطوطات والمسجلات والمحفوظات عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من أوائل ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه توفي قبل عام 60، وهذه الصحيفة كتبها الأعرج عنه كما كتب عنه همام بن منبه، ولذلك اعتبرها العلماء واعتبروا هذه الصحيفتين من الوثائق التي تدل على كتابة السنة منذ العهد النبوي أو في بداية العهد عهد التابعين. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند هذه الصحيفتين، ورواها بأساليب وأسانيد محددة، وعدها العلماء من أظهر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا. ولهذا اختصت هذه الصحيفة بأسلوب الرواية، حيث نقلت جملة، وإذا أراد الراوي أن يروي هذا الحديث أو الحديث من هذه الصحيفة كانوا يقولون هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث ومنها، ثم يذكرون الحديث المعين، لأن كلها نقلت بسند واحد. صحيفة همام وصحيفة أبي الزناد من الصحف التي عني بها علماء الأمة وأخرجوها في كتبهم، ومن ذلك الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. وهي هذه الرواية من تلك الصحيفة. قال رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به يعني الإسناد إلى أبي هريرة ألا رجل يعني مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث الأول الذي جاء في أوائل الصحيفة وهو نحن السابقون الأولون والناس تبع لنا، مع أننا أو مع أن وجدنا بعدهم، لكن ذلك من فضل الله. ثم أورد أبو الزناد أو الأعرج أحاديث وذكر منها ما يريد أن يستشهد به من أحاديث، فقال قال ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس، يعني بكمية كافية من اللبن يستفيد منها أصحاب هذه المنحة صباحا ومساء إذ يجدون فيها من اللبن بقدر ما يمكنوها من الرعي، فيفيد منها أهل هذا البيت على أنها صدقة من صاحبها أو هبة من صاحبها. والمراد هو عم النفع وعدم قصره، لا سيما في المجتمعات التي تحتاج إلى رعاية وربما لا تتوفر القيمة التي يراد التصدق بها. قال تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا عن عدي، حدثنا زكريا ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، فذكر خصالا يعني نهى عنها، وقال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها، وهذا إنما أراد به الحث على الصدقة وخاصة المنيحة. وقد ذكرت فيما مضى أن المنيحة تكون من بهيمة الأنعام يتصدق بها الرجل على أخيه المسلم أو قريبه، خصوصا إذا كان هذا القريب أو الصديق محتاجا، فيمكنه من لبن الناقة أو الغنم أو البقر، بحيث يفيدون من لبنها دون أن يملكوا عينها. وربما مكثت عندهم مدة طويلة من بعد أن تلد للمرة الثانية أو الثالثة، كل ذلك يستفيدون من لبنها دون أن يملكوا رقبتها، ثم يعيدونها إلى صاحبها متى استغنوا. وهذا النوع من الصدقة كان معروفا في أوساط المسلمين، هكذا الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.